الاخر يقول هل الاصل في الزواج واحده والتعجل جاء عارضا لاسباب ام هو العكس؟ الاصل عدم الله عز وجل ثم عند العبد ان الله قال شهدت الله الحكم هذا فانتهما طلب من النساء وكذاب الرباع في حسب الله تعالى معي زواج الاصل وقع زوج البيت فاقرب لان هذا اقرب الى اعلام الرجل اذا كان في المنزل فاذا عدل فسبب واحد قال ان لا يعدل لا ما تيسر من هذا الامام سبب في التلفين مع الثقات عن طريق الثقات لا يبدا يخفي عليه عندهم واما الطلاب في التلفين في العربي فوق المنع معمولا لم يعلم قد يروح الاستنباط خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.